تواريها العمامة ومثل اليد، هذه فيها نصف الدية وهذه فيها نصف الدية، مع أن هذه يعني غير هذه أو هذه تفاوت مع هذه. ثم أيضا الشعبي قال للذي روى عنه أبو بكر الهذلي قال أليس إذا طفل في المهد يعني هو مثل الرجل الكبير يعني حكمهم سواء، الحكم فيهم سواء؟ فقال الذي هو شريح لهذا الرجل خذوا سنة الرسول ودعوا قياسكم، خذوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوا قياسكم. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع. علي محمد الطنافسي صدوق ثقة في الحديث النسائي في مسند علي وابن ماجه، وكيع ثقة في أصحاب الكتب. قال وحدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد. محمد بن بشار بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب، ويحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب، ومحمد بن جعفر غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب، وابن أبي عدي. نعم. قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الإبل. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه الأصابع كلهن سواء يعني عشر عشر من الإبل، يعني في كل إصبع عشر سواء كانت فنصر أو منصر أو وسطى أو سبابة أو إبهام كل ذلك سواء. نعم. قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي صدوق أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سعيد عن مطر. مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ والبخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. قال حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب بن التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأصابع سواء. ثم ذكر حديث ابن موسى الأصابع سواء يعني في الدية، وأنه لا فرق بين إصبع وإصبع، وهذا مثل الحديث التي مضت، والحديث بعض الحديث يعني فيها كلام ولكن هي في الجملة ثبتت في أن الأصابع معاملتها سواء في الميراث في الدية، وأنه لا فرق بين أصبع وأصبع، وأن في كل واحدة خمس من الإبل. الأصبع عشر عشر عشر. نعم. الأصبع عشر. قال حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي هو ثقة رجل أبو داود والترمذي بن ماجة. نعم. عن النضر بن شميل ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سعيد بن أبي عروبة عن غالب بن التمار هو صدوق أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن حميد بن هلال وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن مسروق بن أوس وهو مقبول أخرج أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب الموضحة. قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبل. ثم ذكر باب في الموضحة، والموضحة هي الشجة التي تبرز العظم ويظهر منها توضحه وتبينه بحيث يكون اللحم انفتح حتى بان العظم، وهذه يقال لها الموضحة. وقد سبق مرة من المنقلة التي يكون فيها كسر العظم والوصول إلى العظم وكسره وانتقال يعني القطع من مكانها، وتلك لا يمكن فيها القصاص، وأما الموضحة فيمكن القصاص فيها ولكن ديتها خمس إذا يعني إذا أرادوا الدية. إذا أريدت الدية فإن المورح يكون فيها خمس، وهي الشجة التي في الوجه والرأس والتي تبين العظم وتوضحه. نعم. قال الأستاذ مر. نعم الأستاذ مر. قال رحمه الله تعالى: باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت السابع من الشهر الآتي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وعافاكم الله وشافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: بعض القبائل في بعض البلاد يتفقون أن ليس فيما بينهم دية، فما حكم ذلك؟ هذا الاتفاق يعني لا وجه له، وإنما هذا حق يعني لمن له الحق، فإذا تنازل يعني صاحب الحق نعم تسقط الدية. أما كون الناس يعني يتفقون على أنهم يتنازلوا أو أن ما في دية، هذا غير صحيح. هذا حق ولا يعني يملكه إلا صاحب الحق. وهذا آخر يقول: عندنا في بلد ليس فيه قصاص، قتل أحد منا، إذا قتل أحد منا فليس هناك لا دية ولا شيء، فقط تستطيع أن تسجنه أي القاتل، فهل يجوز لنا هذا العمل؟ أي عمل؟ فقط نسجنه، ما نأخذ منه، لا ما موجود لا قصاص ولا دية ولا شيء. أنتم ما تسجنونه، أنتم لكم حق ولم تعطوني إياه. لا يطلبون يعني يعرفون إذا اشتكوا ما لهم إلا السجن. نعم. لو رفعوا القضية إلى محكمتهم لن يأخذوا إلا أن يسجنوا القاتل. والله إذا كان أنهم محصلين حقهم، وكونه يعني يطلق سراحه ويكون يعني يسرح ويمرح ويؤذي الناس ويقتل الناس، هذا ليس من صالح الجميع. فإذا كان ما هو ليس هناك مجال إلا أن يعاقب بالسجن، يعني لهم ذلك ما دام من حقهم يعني ما حصل. طبعا الحكم الشرعي هو أن يمكنوا أو تكون لهم الدية، لكن إذا كان لا هذا ولا هذا، وكونهم يعني يتركونه ويقول خلاص لا يعني لا يعاقب به العقوبة، لا يستحق العقوبة. وهذا حكم ليس شرعي، هذا حكم جاهلي. يقول: كم دية من قتل كافرا متعمدا في بلاد الكفر؟ أما بالنسبة للقتل الذي يعني الذي هو الذي مر بنا، فهو نصف الدية، نصف الدية. وأما بالنسبة للقتل فالمسلم لا يقتل بالكافر، ولكن يعني يمكن أنه يفتدى بالمال يعني أكثر من الدية المحددة، لأنه يستحق القود ولكن ليس فيه قود. نعم. يعني هو الآن في بلاد الكفر، فهو من نفسه يسلمهم، ما في أحد يحكمه أو يحكم عليه. إيش الآن القتل يقول أنه حصل في بلاد الكفر. نعم. فبالتالي هو سيقدم لهم من نفسه النصف، نصف الدية على ما عند المسلمين. إذا كان أنها رضي بهذا واتفق مع القاتل على هذا الشيء ووافق على هذا له ذلك، لكن إن يعني طلب يعني زيادة فله حق، أو إذا كان هناك طلب زيادة له حق، لأن القتل العمد، لأن هذا الكلام في القتل الذي هو خطأ وشبه العمد. نعم.

وبذلك يتحلل. يقول الصحابة الذين يقول فيهم الحافظ ابن حجر له رؤية، هل روايتهم عنه صلى الله عليه وسلم مثل رواية التابعين؟ نعم مثل رواية التابعين. أو أنها من مراسيل الصحابة؟ هي طبعا هي من مراسيل الصحابة في الغالب، ولكنها يعني أو مثل كبار التابعين، ولكنهم في الغالب ما يروون عن الصحابة، لكنها يعني لا سيما إذا صار صغيرا ليس له يعني إنه يعني يدرك الصحابة ويدرك التابعين، وأن له رواية عن التابعين عن الصحابة، هذه لا يجزم بأنه مرفوع. يقول إذا لم يقع السن، إذا لم يقع الكسر، إذا لم يقع الكسر لكامل السن فهل تكون كذلك دية السن؟ إذا إيش؟ لم يقع الكسر لكامل السن، ثلمة ثلمه ثلمة. والله هذا يعني كما هو معلوم هذا يصير في الحكومة، يعني يقدر تقدير يعني من جهة القاضي أو من جهة الذي يتولى يعني تقدير الشجاج. يقول بالنسبة للأسنان العبرة في الأسنان الأصلية أم لو كانت تركيب مركبة؟ إذا كانت أنها مركبة على أصلية يعني بلبسة والأصلية راحت فهذه المعتبرة، وأما إذا كان أنها يعني كله تركيب أو أن الذي كسر أنه مركب فهذا يعني قيمة يلزم فيه قيمة التركيب ما يلزم فيه قيمة الأصلي، وإنما نفس الذي خربه يصلح. يقول طبيب أسنان يعالج النساء في عيادته لغير ضرورة، فما حكم هذا العمل وما حكم المال الذي يأخذه؟ إذا كان المرأة جاءت مع محرمها واحتيج إلى يعني الطبيب لكونه ماهر أو كذا ما في بأس، ولكن الأولى أن النساء تتعامل مع النساء، لكن تعاملهن مع الرجال عند الحاجة إلى ذلك ما في بأس. يقول عندنا يؤخذ من الموظف كل شهر مبلغ من راتبه إجبارا ويعطى ذلك عند التعاقد زيادة على هذا، فهل هذا يكون من الربا؟ إيش؟ يقول يؤخذ الراتب التقاعدي لكنه يقول أنه عليه زيادة، يعني يأخذ من كل راتب كل شهر ثم عند التقاعد يعطى ذلك المبلغ وزيادة، يعني الذي خصم منه وزيادة، هل هذا يقول السؤال؟ هل السؤال مرة ثانية؟ يقول عندنا يؤخذ من كل موظف من كل شهر مبلغ من راتبه إجبارا أيوة، ويعطى عند التعاقد. وشون يعطى عند التعاقد؟ راتب التقاعدي يعني يعطى زيادة، يقول زيادة، يعطى زيادة مع الشيء الذي أخذه منه. نعم نعم نعم ما في بأس. هل هذا يكون من الربا؟ لا ليس من الربا، ليس من الربا، يعني كونهم يعني ليس بيع شراء، وإنما يعني أخذوا من شيء لمصلحته وزادوه يعني شيء لمصلحته ما في بس، ليس هذا من قبيل الربا، لأن الرواتب التقاعدية ليست هي على قدر يعني المأخوذ، وإنما من مال الدولة يعني يضاف إليها أشياء. نعم. يقول عندنا في البلد مشعوذون وسحرة وأنا أقوم بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من السحر والشعوذة، ولقد توعدوني بالقتل أو بأن يسحروني، مع العلم بأن بعض أصدقائي جن بسبب ذلك وآخر مات، فهل من الحكمة أن أجاهدهم حتى وإن علمت أنهم سيضرون بي، أو أخرج من المنطقة وأنجو؟ أنت لا تقابلهم، لكن حذر الناس، حذر الناس منهم، لا تذهب إليهم ولا تتكلم معهم، وإنما حذر الناس منهم، إلا إذا كان ذهابك إليهم تبي تنصحهم ويفيدهم النصح هذا شيء طيب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.